الحمد لله الذي إذا رحم صان، وإذا نطف أعان، أكرم من شاء بما شاء وأهان. والصلاة والسلام على محمد عبده ورسوله سيد ولد عدنان، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. استعرضنا في الأسبوع الماضي أيها الإخوة الكرام دعوة هود لقومه عاد، ورأينا كيف لان أو ألان لهم الكلام وخاطبهم يا قوم، وذلك لتذكيرهم بصلة القرابة لعلهم يستجيبون إلى التوحيد. ثم ذكرهم بنعم الله عز وجل، واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. ذكرهم بنعم الله عليهم وبقوة أجسادهم، وذكرنا نماذج صحيحة من هذه القوة، وما سوى ذلك قلنا نقل الوراق. نعم، كانوا أقوياء، قل أن تشاهد فيهم جنازة، وقل أن يمرض فيهم أحد، واغتروا بهذه القوة. نعم، هذه القوة التي رأوها فيهم أو في أنفسهم جعلهم يستكبرون في الأرض، يستكبرون على الآخرين. اقرأ قول الله تبارك وتعالى: فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق. وقلنا إن الاستكبار لا يكون بحق، الاستكبار كله ممجوج لا حق فيه، ولكن الإنسان مهما ملك من مقومات هذه الحياة فإنه سيبقى فيه ضعف، ولذلك ما ينبغي أن يستكبر أبدا. وقالوا من أشد منا قوة، والاستكبار المبالغة في الكبر. وخص الإسلام من أمراضهم النفسية الاستكبار، لأن هذا الاستكبار هو الذي صرفهم عن اتباع الرسول عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. نعم، اغتروا كما ذكرنا. يروي المؤرخون شاهد على استكبارهم أن هودا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام دخل على ملكهم في يوم عيد. ملوكهم كانوا يستعملون أسرة الذهب المطعمة بالجواهر، وكان ينصب لكبير ملوكهم يعني السرير الأكبر، ثم يحيط به من هنا وهنا الملوك المناطق والوزراء وما شاكل هذا. دخل عليهم في يوم عيد هود وهم على أسرة الذهب، يتوسطهم الملك، العرب يسموه الجوليان أو الجولوجيان، العرب تميل إلى الحذف لتخفيف. نعم، يتوسطهم على سرير من ذهب وعلى رأسه تاج مرصع بالجواهر، تاج كبير. فدخل عليهم هود وناداهم بصوت مرتفع يعني بقوة: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله ربي وربكم، ما لكم من إله غيره، وهذه الأصنام التي أنتم لها أو عاكفون عليها تعبدونها ستكون سبب هلاككم، ستكون سبب هلاككم كما أهلكت قوم نوح من قبلكم. ذكروهم بهذا. فالتفت الجولوجيان أو الجوليان إلى هود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وقد أصابه شيء من الغضب. قال: يا هود، أتظن أنك بكلامك هذا تخيفنا؟ نحن ما من خاف. أما تعرف كثرة جموعنا؟ أما تعرف شدة بأسنا؟ وعظيم قوتنا، أتظن أنك ستغلبنا بكلامك وأنت تعلم أن كل يوم وليلة يلد لنا 1000 مولود؟ نحن قوة هائلة أو أكثر. قال القرطبي في قول الله عز وجل ناقلا قولهم: من أشد منا قوة؟ نحن عندنا 1000 مولود كل يوم. يقول القرطبي: اغتروا بأجسامهم واغتروا بقوتهم حين هددهم نوح بالعذاب، حين هددهم هود بالعذاب اغتروا: من أشد منا قوة؟ نعم، نحن قادرون على دفع كل قوة بقوتنا، ما نحتاج أبدا إلى شيء. وما أدركوا أن قوتهم وما هم فيه وقدرتهم إنما كانت بإقدار الله لهم، لا بقوة ذاتية منهم، هو مكتسبة. يعني في فرق بين الذات والمكتسب. أذكر مرة كنت في حلب ودعانا معلم ابتدائي إلى سهرة نعرفه، كان معلم عندنا في المدرسة، وحضر أناس كثيرون، وحضر نخبة من بعض المشايخ الذين عندهم شيء في قضية العقيدة، ما بيعرفوني، أنا كنت شاب يعني. فقام واحد سأل سؤال، قال له: يا شيخ؟ قال له: نعم. قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، هل هناك بعد ذلك موت؟ ما عاد يموت؟ قال له: نعم. قال له: أليس الإنسان عندما يعيش فلا يموت، أليس هذا مشاركة للإله في صفة الأزلية؟ شوف على السؤال، يعني يريد أن يجعل من الإنسان إلها لأنه أصبح أزليا لا يموت. الشيخ زكي خاف أنه أحد يعرف ثم ما قال له: نعم. قال له: ونفخت فيه من روحي. هذا شنو؟ أنا سكتت. بعد الحفلة سافرت، رجعت رأسا إلى من حلب إلى الشيخ كذا كذا. قد أعوذ بالله، تعود إليه، كنت الصبح، ماذا أقول؟ قال: قل له إن هذه الحياة ليست ذاتية فيهم، وإنما مكتسبة بخلق الله عز وجل، إذ أو شاء لأعدمها، إذ لو شاء لأعدمها، فليست قوة ذاتية فيهم، وإنما مستمدة من الله، والله خالقها فيستطيع أن يسلبها وتذهب تلك القوة. فهمت المقصد الذاتي والمكتسب؟ نعم. ولذلك رد الله عليهم بقوله: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، لكنهم يعلمون وكانوا بآياتنا يجحدون. وإنكار لرسالة الرسول، أي هل عموا عن أن الله الذي خلقهم وأن هذه القوة ليست ذاتية فيهم وإنما مكتسبة من الله، إذ لو شاء لأعدمها وقد أعدمها وعذبهم. نعم. وقوله وأشد منهم قوة تدل على كمال القدرة لله تبارك وتعالى، التي لها تأثيرها وتعلقها، لها تأثيرها وتعلقها بالممكنات. إن الله على كل شيء قدير، وتدل على أنه لا يستعصي عليه أمر تبارك وتعالى، وتدل على كمال غناه عن التأثر للغير. نعم، هو عز وجل بيده كل شيء. عندما رأى هود تعنتهم، هذا الرد الذي كان عندما رأى تعنتهم واستكبارهم، مال إلى التوبيخ. وتقرأ ذلك في سورة الشعراء، يقول الله عز وجل لنا توبيخ هود لهم: أتبنون بكل ريع، أتبنون بكل ريع، قراءتان، آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، وإذا بطشتم بطشتم جبارين، فاتقوا الله وأطيعون. نعم، رأى هود منهم إعراضا عن التفكير في الآخرة، أبدا شغلتهم الدنيا 100%، هذا أول مرض لاحظه فيهم، فانصرفوا للشغل بأمور الدنيا وحدها. ورأى مرضا آخر وهي إشراكهم في الإلهية لأصنام لا تضر ولا تنفع يصنعونها بأيديهم كذلك، ثم رأى منهم انصرافا عن عبادة الله سبحانه الذي خلقهم وأعطاهم هذه القوة وزادهم قوة في وسطة في الجسم إعراض، فانصرفت هممهم إلى التفاخر والتعاظم والعبث واللهو وطال عليهم الأمل وتفننوا في إرضاء الأهواء، كل شيء يخطر ببالهم يفعلونه، تفننوا في أن يشبعوا أهواءهم وأقبلوا على الملذات إقبال العطشان إلى الماء البارد الإرواء، واشتد غرورهم بأنفسهم فأضاعوا الجانب الأهم في الإنسان وهو تزكية النفس وطهارتها. لذلك هذه الأبنية الضخمة التي بنوها الأصل أن تسكن، استعملوها بعد ذلك في قطع الطريق للذين يريدون أن يأتوا إلى هود، مثل الأديرة في بعض القرون فيها كان يقام للعبادة، فتحولت هذه الأديرة إلى أماكن للعهر والفساد والخمر. وفي المغرب كانت المصانع أي مستودعات الماء للمسافرين في الطريق، فحولها الناس إلى أماكن لقطع الطريق يختبئون فيها ليغيروا على المسافرين، تحولت القضية. نعم، تفاخر، فأضاعوا الجانب الرئيسي وهو تزكية النفس البشرية، وتركوا إرضاء الله عز وجل لحب الرئاسة، فعبدوا الأصنام واستخفوا بالرحمن، ورأوا أن كل ناصح لهم هو أحمق، كل ناصح لهم أحمق، عبدوا الأصنام. والإنسان غير المسلم يميل إلى عبادة هذه الآلهة، صنم، بقرة، فأر كما في الهند، لأن هذه الآلهة لا تكلفهم شيئا، لا صوم ولا صلي ولا عباد ولا صوم خالق أبدا، ولذلك إيش يألفونها لأنها لا تكلفهم شيء، فيفعلون كل شيء ويظنون أن هذه الآلهة راضية عنه. أما المسلم فهو الوحيد الذي إيه؟ افعل ولا تفعل، افعل الخير واترك ما سوى ذلك. وبخهم هود على سلوكهم، لكنه خص أمورا ثلاثة بالتوبيخ زيادة. أتبنون بكل ريع آية تعبثون، الريع المرتفع من الأرض، الريع المرتفع من الأرض، كل مكان مرتفع كانوا يبنون فيه ويفتخر بعضهم على بعض أيهم كان بناؤه أطول، ما في سكن، تكون أبراج للحمام أو للحيوانات أو أحيانا كما قلت لقطع الطريق على من يأتي إلى هود. نعم، كانوا يبنون الأبنية التي هي آية في الفن المعماري، والله لو أتيح لهذا المكان الربع الخالي أن ينبش لرأيت تحته مدنا ليس لها نظير، مطمورة، لكن هذا رحمة قد تكون لحماية نعم تلك البلاد. للتباهي من بناؤه أعلى، وكأن التباهي والعلو هو مقصودهم، هو المقصود. إذن هذا الريع أي البناء مرتفع، ولذلك أخوانا في مصر إذا لما يبني الواحد إلى الآن بيقول له كم ريع بنائك، يعني إيش قد ارتفعت أنت في كم طابق، كم ريع بنائك، يعني كم ارتفعت، فيعتمد الارتفاع. وهذا التوبيخ لهم من هود ليوجههم إلى أن المال ينبغي أن ينفق في الإيش؟ في الشيء اللازم، بس مش عبث وتباهي وتتركوها كذا خراب، لا أبدا. إذ كيف يبني الإنسان بناء ضخما ثم لا يسكنه؟ أليس هذا عبث؟ عبث. وقد كما ذكرت يجعلونها أبراجا للحمام أو أماكن لقطع الطريق. الأمر الثاني الذي خصهم نوح بالتوبيخ عليه، وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. نعم، إنكار لما كانوا عليه من الترف والتبذير، ظنا منهم أن هذه الأبنية وهذه القصور وهذه الأماكن للمياه ستحميهم من الموت فيعيشوا خالدين. يبنون في أماكن لا يمر بها أحد أحيانا وتبقى هكذا همل. هنا المقام مقام وعظ، هنا المقام مقام وعظ وتذكير. الأمر الثالث، وإذا بطشتم بطشتم جبارين. الجبار هو القتال بغير حق، لأقل شيء اقتلوا، هذا المعنى البطاش. أو الجبار هو الذي يقتل على التهمة، قتل على الصغائر، هو القتال بغير حق. والمتسلط العاتي يقال له جبار، والإفراط في الأذى يقال لصاحبه جبار، إذا أفرط في أذى الناس. قال الرازي: وحاصل الأمر، تبه على الدقيقة هذه، في هذه الأمور الثلاثة، أن الأول أتبنون بكل ريع آية تعبثون، يدل على حبهم للظهور والعلو في الأرض والسماء، أحب هذا العلو على الناس وازدراء الآخرين. وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، تدل على أنهم يحبون البقاء في الدنيا زرعا كأنهم لا يموتون. والثالثة، وإذا بطشتم بطشتم جبارين، تدل على حبهم للانفراد بالعلو واستمرار هذا العلو، حبهم أن ينفردوا، ما أحد غيرهم يكون عنده هذه القدرة. إذن أحبوا العلو وأحبوا بقاء العلو وأحبوا الانفراد بالعلو، وهذه الصفات لن تكون إلا لله عز وجل، لا أبدا، وهي لا تحصد للعبد أبدا. فدل ذلك على أنهم أحبوا الدنيا حبا استولى على مشاعرهم كلها، بحيث خرجوا عن حد العبودية وحاموا حول الربوبية، يساو حال الآلهة. نعم، ولذلك قال الله تعالى، نعم، ينقل قولهم: من أشد منا قوة؟ ثم قص الله علينا هذا الاستكبار، قال: فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا: من أشد منا قوة؟ أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. وعظهم هود مرارا وتكرارا بلطف وبلين، ماذا كان جوابهم؟ وشد، قالوا: شوف إن وعظت أو لم تعظ ما في مجال. وقد قص الله علينا قولهم، تقرأ قول الله عز وجل سورة الشعراء: قالوا: سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين، إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين. نشوف أوعظت أم لم تكن من الواعظين، انتبه، ما قالوا أوعظت أم لم تعظ، لا، من الواعظين. شو دلالتها؟ يعني ياهو إن وعظت الآن أو وعظت في المستقبل ألف مرة لا في مجال. شوف على الاستكبار، إن هذا إلا خلق الأولين، هذه عبادة آبائنا وأجدادنا، لن نحيد عن هذه أخلاقهم، يبنون ويرتفعون ونحن أحرار، إن هذا إلا خلق الأولين. ثم بعد ذلك: لا تخوفنا بالعذاب وما نحن بمعذبين. يعني أبدا، يعني قوة لا يستطيع أحد يعذب. فدخلوا في حيز الربوبية، صار طغيان. كان جوابهم تيئيسا لهود: لن نقبل إرشادك. فجعلوا وعظه وعدم وعظه في أي وقت سواء سواء، أي لن نستجيب لك أبدا. والوعظ هو زجر مقترن بتخويف، وكلام يلين القلب بذكر الوعد والوعيد، بذكر وعد الله لمن أحسن ووعيده لمن أساء. هذا هو الوعظ، بذكرك بوعد الله ووعيده حتى تستقيم وتحسن. والوعظ لا يكون إلا لمن علم حكما ثم إيش أهمله. يعني بيجي مرحلة ثانية الوعظ، أما أن أعظ إنسانا لا يعلم، وإنما الوعظ تذكر أن تذكره بشيء يعلمه، كأن تقول لولدك: ألم أقل لك يا بني أن تجتهد أن تفحص على الأبواب؟ أتذكر أنه قلت لك أكثر من مرة أنا عندك علم الفحص، المختبار جاي هكذا. نعم، فالوعظ مرحلة ثانية بعد العلم، أنت تذكره بشيء يعلم وقد قصر فيه، والشيء الذي قصر هو حق مراد. وقولهم هذا سواء علينا أو عرفت أم اعتراف منهم أنهم علموا المطلوب، نحن بنعرف شو بدك، لكن إن هذا إلا خلق الأولين، روح عنه، بدنا نعبد الأصنام التي عبدها أبا من قبل. نعم، علموا المطلوب ثم تركوه، ثم مدحوا أنفسهم: نحن على أخلاق ونحن على عادات أخذناها عن آبائنا، لذلك ما في مجال أن نقبل منك عادات أسلافهم وآبائهم، وقالوا هم لنا قدوة، مش كلامك، ولن نقبل من أحد لوما على ما نحن فيه. ولذلك قال: إن هذا إلا خلق الأول، نحن على ما عليه الآباء والأجداد. قولهم هذا يشبه قول كل كافر رد على على على على رسوله. تقرأ في سورة إبراهيم: إن أنتم إلا بشر مثلنا، فنم عن الرسل، تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا. هذا منطق الكفر، نحن وجدنا آباءنا على هذا ونحن كذلك. وهكذا يعلن الكفرة أنهم يفضلون أن يبقوا على التقليد، تقليد للآباء، يكونوا أهل تقليد، ولو فكروا لعلموا أن التقليد لو شاع في الأمم لما ارتقت أمة من الأمم أبدا، وإنما الرقي يأتي بالمغامرات وبالانتقال من حال إلى حال أبدا. ثم رجع ردهم على هود لما قالهم: إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، فقالوا: روح وما نحن بمعذب، فما على ما نحن عليه من الأعمال والعادات، نحن أبدا ما في عذاب، لن نعذب. ثم أغلظوا له القول، مستبشر أغلظوا له القول، وقد ذكر القرآن هذا الإغلاظ، فقرأوا ذلك في سورة الأعراف: قال الملأ الذين كفروا من قومه: إنا لنراك في سفاهة، كلمة خطيرة تقال لرسول، إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين، يعني الكذب ثابت عليك. السفاهة تعادل كلمة سخيف، أي السخافة في العقل، أي السفاهة، أن قالوا كأن السفاهة تحيط بك من كل جانب، أنت سخيف بدعوتك إلى إله واحد، لأنك لم تبق على دين آبائك وأجدادك كما نحن عليه، فأنت إذن تحيط بك السخافة من كل جانب، بل قمت تدعو إلى دين جديد تحتقر فيه دين آبائك وأجدادك، والأولياء الصالحين منهم الذين اتخذتهم الأمة مثالا يحتذى بهم، نعم، ويتقربون بهم إلى الله تبارك وتعالى، نعم، بشفاعتهم. قال ابن عباس: كانوا أصحاب أوثان، أوثان يعبدونها، ثم قالوا: وإنا لنظنك من الكاذبين، أي في دعوى الرسالة. جاء الرد من هود، قال: يا قوم ليس بي سفاهة، ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. أنا ما يسفي، نعم، يا قوم ليس بي ما تصفون، ولكني رسول من رب العالمين، والله أعلم حيث يجعل رسالته، يجعل رسالته في سبحانه تبارك وتعالى أبدا. أمين على أبلغكم رسالات ربي، أنا أمين على هذا الوحي، أنا ناصح أريد بذلك الخير لكم، وأنا أمين على وحي الله عز وجل، فأنا لا أكذب عليكم، فكيف أكذب على الله، أبلغكم رسالات ربي، أنا أمين على هذا الوحي، ناصح أمين. كلمة أمين دفعت ابن عاشور عليه رحمة الله إلى أن يقول: الأمانة من أعز أوصاف البشر، أغلى صفة بعد الإيمان، بل هي الإيمان الأمانة. والله الذي لا إله غيره إن رأيت إنسانا لا أمانة فيه فلا إيمان عنده، والله لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له. فالأمانة من أغلى وأهم صفات البشر، لأن النبي قرنها جعلها صنو الإيمان، بل هي الإيمان، لا إيمان لمن لا أمانة له. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان في موضع الأمانة. والكذب من الخيانة، والصدق من الأمانة، صحيح ولا لا؟ لأن الكذب هو الخبر بأمر أو الإخبار بأمر غير واقع في صورة توهم السامع أنه واقع، هذا هو الكذب، وذلك خيانة للسامع، هو بظنك صدقت وهو في الواقع كذبت عليه، فأنت خنته. والصدق عكسه، تتكلم بما هو واقع وتقيم عليه الدليل، هذا الحين إن تكلمت بما هو واقع صدق، فإن أقمت الدليل على ما تتكلم به فهو علم. وفي رد هود عليهم بمنتهى الحلم وترك مقابلته: ما قلهم أنتم سفهاء، دليل على حسن أخلاق الأنبياء، وأن على الدعاة أن يتخلقوا بأخلاقهم. ولذلك كنا في درس مضى أن الإحسان قبل البيان، وأن القدوة قبل الدعوة. الإحسان قبل البيان، والقدوة تكون قبل الدعوة. وفي ذلك تعليم من الله عز وجل لعباده كيف يخاطبون السفهاء وكيف يصبرون على أذاهم. ثم زاد استكبارهم بعد ما وعظهم وأغلظوا، استكبروا أكثر، فكان الدعاء عليهم بالبلاء. بدأ يدعو، وذلك عندما تحدوه أن يأتي بالعذاب، جيب العذاب اللي كنت صادق، عذبنا ما في حرج. وقد قص الله عز وجل علينا ذلك في سورة الأعراف، قال تبارك وتعالى: قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا، وحده بس أظن يعبده والباقي هذول نعم، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. عذبنا يا سيدي، تحدي تحدي. انظر إلى هذا المنطق المعوج. يرى أحدهم الصنم الذي يعبده إذا جاءت الريح الشديدة تحرك، وقد توقعه الريح على رقبته فيكسر، فيذهب إلى حداد أو نجار أو نحات حتى يعيد له رأسه. هذا منطق، شوف المنطق الأعوج، العقل معطل. لكن لا تكلفهم هذه الآلهة شيء، لا بقول لا تسرق لا تشرب خمر، لا ما في شيء، افعل ما شئت، بس ايش يعني اجعل هذا إله. نعم، مثل هذا. ومع ذلك قال اليهود: لن نذر ما كان يعبد آباؤنا، وإن كان إلهك ينذرنا بعذاب فأتنا به إن كنت صادقا، يعني ما نخايفين. نعم، وذلك قولهم: فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. وبهذا توضح لدينا أنه لا أمل في إقناعهم، لا أمل في إقناعهم ولا في استجابتهم للإيمان والتوحيد لله تبارك وتعالى. كان الدعاء، ثم أعقبه البلاء بعد أن أفهمهم هود أن الله بقولهم هذا وقد غضب عليهم. وتقرأ هذا القول حاقيا قول هود في قول الله عز وجل، قال أي هود: قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب. يعني الآن الأمور استوت نضجت، كلمة وقع أي وجب، وقع عليكم. والرجس هو كل مستقذر حسيا كان أو معنويا، هذا الرجس. والعرب تقيم الزاي أحيانا بدل السين، رجس ورجس. نعم، العذاب كل شيء يعني مستقذر من قول أو فعل حسي أو ما يقال له رجس. والغضب هو اللعن والطرد من رحمة الله تبارك وتعالى. وفي هذا الكلام كما يقول الأيوسي من ذكر الرجس والغضب مع بعضهم إشارة إلى حالتين: الرجس في الدنيا والغضب في الآخر، يعني سينالكم العذاب هنا والعذاب والطرد هنا. إشارة إلى مرحلتين، مرحلة الدنيا ومرحلة الآخرة. الانهيار وسببه: كانت عاد أهل حضارة مبكرة قوية، ثم انحرفت عن قيم السماء وانحرفت عن رسالته بتكذيبهم لهود ورفضهم دعوته. فانهارت هذه الحضارة المتينة المبكرة الفتية في أيام، في أيام كما سيأتي معنا. ولكن ما سبب الانهيار؟ سببه أن المقوم الأول لكل حضارة هو ارتباطها بالإيمان هدفا وسلوكا. مهما كانت الأمة قوية، إذا تخلت عن الهدف وعن السلوك المرتبط بالسماء ستنهار. الغرب لا هدف له، سينهار، سينهار، والله سينهار. يذكر سيد قطب في كتاب اسمه أمريكا التي رأيت، كتاب لم يطبع لكن نزل مخطوطا قالوا، وقد طبع نسخة أو نسختين منه دي. لما زار أمريكا ودخلت في فندق فتعرف على حاجب في الفندق مسلم، يقول رأيت مناظر مكربة، لكن قال له الخادم قال له ما شفت شيء، قال له قبل ساعة أنا قرع الجرس فأتيت. في الغرفة شخصان شابان، رأيت أحدهما يلوط في الآخر فوقه، فلما دخلت ما تحرك، طلبان مني زجاجة نوع مشروب بيبسي كازوز ما أدري والله إيش. يقول فذهبت وأتيت وهما على هذا الوضع. يقول سيد قطب فأدركت أنها حضارة لا بد وأن تنهار، لكن ما تنهار بأسبوع وبشهر وبسنة، لأن هذا الجاهلية لها إيش؟ لها أوتاد لا زالت، لكن انظروا إليها الآن. هذه الكارثة الاقتصادية في أيام، هذا بدء الانهيار. إذا انحرف، نعم الحضارة، أي حضارة انحرفت عن منهج السماء وعن رسالته لابد وأن تنهار. وتختلف الانهيار مدة بقدر قوة هذه الحضارة أو ضعفها. إذا نقول إن المقوم الأول لبقاء كل حضارة ارتباطها بالإيمان هدفا، هدف الله، والسلوك أن تطبق منهج الله تبارك وتعالى. هذا الارتباط بالسماء يصحح لك الأخطاء، ما عاد الهوى هو الذي يحكم عليك، أنت محكوم بمبدأ فتسير عليك فتكون. إليك صاحب الشهوة عبد، فإذا ملك الشهوة أضحى ملكا. ونفسك بإيدك، إن تتركها تشب على الفساد بإيدك، والنفس كالطفل إن تتركه شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم. اسمع إلى خطابات هود، ماذا ذكرهم؟ بين لهم أنكم عطلتم عقولكم وكفرتم بالله عز وجل وكان سلوككم منحرفا، أي أمراضكم. اقرأ قوله تعالى: يا قوم لا أسألكم عليه من أجر، عليه أجرا، إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. تعقيد العقل، لقد عطلوا عقولهم. ونبههم هود إلى هذا، ثم ذكرهم بالكفر. اقرأ قوله تعالى: قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. إذن الأول تعقيد العقل، الثاني الكفر والإشراك، ثم نبههم إلى السلوك المنحرف. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. انحراف السلوك، تعطيل للعقل انحراف في العقيدة انحراف في السلوك. ولم يقل لهم هود إن أنتم إلا مفترون إلا من بعد إيش ما صم الفساد وعم في مجال القبول أبدا وانتشر، ووصف هذه الموجات المتعاقبة من تعطيل الفكر والكفر والشرك والانحراف السلوكي كان لابد من الهلاك، كان لابد من الهلاك. نقرأها في إيش؟ في عدة آيات من كتاب الله عز وجل. نذر إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب، فانتظروا إني معكم من المنتظرين. بدأت نذر الهلاك، وفي الدرس الآتي إن شاء الله تعالى نتمم هذا، واحرصوا على أن تكونوا، فالدرس الآتي فيه كثير من العبر ومن المعاني التربوية إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله، والسلام عليكم ورحمة الله.